موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، لقول الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به صلى الله عليه وسلم، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته صلى الله عليه وسلم، والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم لما جاء به، وأن طاعته هي طاعة لله سبحانه وتعالى ومعصيته معصية لله سبحانه وتعالى، لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفه الله سبحانه وتعالى حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذه مسألة عظيمة يتفرع عنها مسائل كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى معنا في دقائق قادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.